هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فتكلمنا فتكلمنا في الدرس الماضي عن أول سورة الأحقاف، وكلها في أولها رد على المنكرين بهذا القرآن والمنكرين لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها محاجة، ورد عليهم ربنا سبحانه وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، وأقام عليهم الحجج والبراهين على بطلان ما هم عليه من الاعتقاد الفاسد. وفي قوله سبحانه وتعالى: وإذ لم يهتدوا به، يعني إن لم يكن القرآن لهم هاديا إلى ما فيه نجاتهم وصلاح أمرهم، قالوا هذا إفك قديم، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وهذه الآية شبيهة بمثل من أمثال العرب، وهو من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. قال: ولذلك قيل لأحد السلف: أين أجد من جهل شيئا عاداه من كلام الله سبحانه وتعالى أو في القرآن؟ قال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وكذلك مثلها قوله سبحانه وتعالى: في سورة يونس: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لعل هذه أوضح أن من جهل شيئا عاداه. قال: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق أن يصدق ما في الكتب قبله من الدعوة إلى التوحيد وإثبات الرسالات وإثبات المعاد والبعث والنشور. ولذلك جاء هذا القرآن ما هو أحسن وأفضل مما في الكتب المتقدمة، فهو إما أن يكون جاء بمثلها أو جاء بما هو خير منها، ولم يأتي ما في القرآن ما هو أدنى مما في الكتب الماضية. واضح؟ لم يأتي القرآن بما هو أدنى من الكتب الماضية، إما جاء بمثلها أو يعني بحكم يشابه الأحكام التي قبله، أو ما هو أحسن أو أحسن منها، ولم يأتي بما هو أدنى منها. لسانا عربيا، أي أثر أنزله الله عز وجل باللغة العربية، لغة القرآن. واللسان بمعنى اللغة، يقال لسان العرب بمعنى لغة العرب. واضح؟ ولا يقصد به الجارحة، هنا لا يقصد به الجارحة. وهذا كتاب، وهذا لسان عربي مبين بمعنى اللغة. لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، جمع القرآن بين النذارة والبشارة، والنذارة بمعنى التخويف، والبشارة بمعنى الإخبار بما يسر، والنذارة الإخبار بما يسوء، نذارة للظالمين ومبشرا للمحسنين. ثم قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مما يدل على أن هذه الشريعة جمعت بين العلم والعمل، بين العقيدة والعمل. إن الذين قالوا ربنا الله هذه عقيدة، ثم استقاموا هذا عمل، وكذلك الإيمان علم وعمل. فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى. قال: أولئك أصحاب الجنة، أي الملازمون لها. والجنة هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وسميت بذلك لامتنانها، بالأشجار ونحوها. خالدين فيها، أي مقيمين، لا يضعنون عنها ولا يبغون عنها حولا، جزاء بما كانوا يعملون. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أدخلهم الجنة بسبب عملهم الصالح. والباء هنا هل هي للعوض أم للسبب؟ لا شك أنها للسبب، لأن الأعمال لا توازي دخول الجنة أبدا. واضح؟ نعم. وصينا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ووصينا من الوصية، أي عهدنا إلى هذا الإنسان أن يحسن إلى والديه ببرهما والإحسان إليهما ومعاملتهما المعاملة الحسنة، وعدم معصية أمرهما وعدم حقوقهما، وهذا مما دعت إليه جميع الشرائع، وجاء الإسلام ليؤكد ذلك. ووصينا الإنسان، والمقصود بالإنسان هنا جنسه، أي جنس الإنسان، بوالديه الأب والأم إحسانا. يعني وصى الله عز وجل الإنسان بالإحسان إلى والديه، والإحسان البر بهما وصلتهما والدعاء لهما، بل بر الوالدين كلمة جامعة بالإحسان إليهما شرعا وعرفا. حملته أمه كرها، والكره هنا بمعنى المشقة، وفي آية: حملته وهنا على وهن، لما يصيبها من الضعف ويصيبها من المشقة. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وفصاله أي فطامه، بمعنى أنه ينفصل عن ثدي أمه، يستغني عن حليب أمه، اللبن أمه من الطعام، هذا المقصود بقوله وفصاله. والله سبحانه وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومع هذه الآية 30 شهرا استدل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال هنا 30 شهرا مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه 24 شهرا، بقي 6 أشهر، دليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. استدل بهاتين الآيتين رضي الله تعالى عنه. أما أكثر مدة الحمل قالوا 4 سنين، لكن يقولون إنه أكثر ما وجد، يعني ما وجد حمل تجاوز 4 سنين. يعني ما دليلكم؟ قالوا دليل من الواقع، أنه ما أثر أن رجل مكث في بطن أمه أكثر من 4 سنين. والغالب غالب الناس 9 أشهر، غالب الناس 9 أشهر. وذكر هنا الأم، ما ذكر الأب، قال حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني ذكر ما لاقته الأم من متاعب ومن مشاق، كل هذا إشارة إلى البر الأعلى، إشارة إلى أن البر بها آكد من الأب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، كم مرة، قال ثم من، قال أبوك، قال ثم من، قال الأقرب فالأقرب، يعني من أقاربك. فهنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وهنا ذكر ما لاقته من حمل ووضع ورضاع، 3 أشياء. فقالوا هذه 3 أشياء التي ذكرها الله عز وجل موافقة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أمك ثم أمك ثم أمك. واضح؟ أمك الحمل، أمك الوضع، أمك عن الرضاع. قال وفصاله في عامين. ولذلك رجل من أهل من أهل من أهل اليمن كان يطوف بأمه وهي على ظهره، وكان يقول شعرا إني أنا بعيرها المذلل، كان يقول هذا شعر ويرجو أنا لها البعير المذلل، كان يقول هذا. وابن عمر يشاهد، حاضر ابن عمر، قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. الزفرة التي كانت تعاني منها حين وضعت. ولذلك الأم لا شك أن البر بها آكد، وأن الإنسان لا يدخل عليها ما يكدر خاطرها ويضيق قدرها أبدا، ولا يذكر لها من الحوادث من الأمور التي تحزنها، بل يجلب لها ما يكون سببا في سعادتها وفي انشراح صدرها. وكذلك إذا احتاجت إلى تعليم فإنه يعلمها حتى ولو كان في الأمور التي يستحي من ذكرها، فإذا لم تعلمها أنت من يعلمها؟ صح؟ إذا أنت لم تعلمها من الذي يعلمها؟ فلا بد يعني من الاهتمام بالوالدة. قال وفصاله 30 شهرا، والشهر المقصود به الشهر الهلال، فإذا ذكر الشهر غالبا فالمقصود به الشهر الهلالي لا الشهر الشمسي. وسمي الشهر شهرا لاشتهاره، لأنه يكون مشهورا عند الناس. اليوم قد يغيب عن الناس، تقول له أي يوم هذا، اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، ينسى. أما لو قلت له أي شهر هذا لقال لك نحن الآن في شوال وداخلون على ليلة مثلا ذي القعدة، صح؟ هذا في الغالب. ولذلك سمي الشهر شهرا لاشتهاره. حتى إذا بلغ، يعني الإنسان حتى إذا بلغ أشده. أشده اختلف العلماء في مبلغ هذا السن، يعني سن الأشد، الأشد أو الأشد أي سن هو؟ بعضهم قال 18، وبعضهم قال 21، وبعضهم قال 30، سن 30. وأظهر الأقوال أنه 36، هذا سن الأشد. وبعضهم قال إن سن الأشد هو 40، قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. دليل على ماذا؟ دليل على سن 40 هو سن الأشد، ولكن ظاهر الآية يختلف. قال حتى إذا بلغ أشده، كأنه عمر معين، وبلغ 40 سنة، عمر إيه؟ آخر. فهذا يرجع فيه إلى اللغة، وأكثر يعني جمع من أهل اللغة يقولون أن سن الأشد هو 36، والإنسان يعني مراحل عمره من ولادته إلى البلوغ هذا الطفل، هذا سن الطفولة، ومن بلوغه إلى سن 35 هذا سن الشباب، هذا سن الشباب، ومن 35 إلى 40 هذا سن الكهولة، وبعضهم يقول أن الكهولة إلى 30، فيكون سن الشباب كم سنة؟ في الغالب 15 سنة، يعني من 15 سنة، يعني من بلوغه إلى 30 هذا الشاب، يقال له الشاب. طبعا مرحلة الشاب هذا تختلف، فتى غلام وفتى وشاب وهكذا. ثم من 30 أو من 35 إلى 40 هذا إيش؟ كهولة. ومن 40 إلى 50 هذه الرجولة، كمال الرجولة، وإن كان يطلق على على على الإنسان أنه رجل، ولكن عند التفصيل هذا الرجل، واضح؟ من 40 إلى 50، ثم من 50 إلى 60 أو 70 هذا الشيخ، يتوقع عليه الشيخ، وما بعد ذلك أرض للعمر الهرم، هذا ثم بعد ذلك موت، الله العافية. ومنكم من يتوفى من قبل، يعني من قبل أرض العمر، نسأل الله أن يحسن الخاتمة ويصلح العمل يا رب. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال أهل العلم أن من بلغ هذا العمر ينبغي له أن يكثر من هذه الدعوة الصالحة، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال ربي أوزعني، أوزعني أي ألهمني، ألهمني الشكر. وهذا دليل على أن لا حول لك ولا قوة لك على طاعة من الطاعات أو القربات إلا بحول الله وقوته. أن أشكر نعمتك، وشكر النعم له 3 أركان. الركن الأول أن يقر قلبك، أن يقر قلبك بأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم والمتفضل، الركن الثاني أن يلهج لسانك بشكر الله تعالى وحمده على هذه النعم، الركن الثالث استعمال هذه النعم في الطاعة لا في المعصية، والشكر هو العمل الصالح مجملا في الجملة. كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا أي عملا صالحا وقليل من عبادي الشكور. ومرتبة الشاكر من أعظم المراتب من أعظم مراتب أهل الإيمان. ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر. بعضهم وجه أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وبعضهم قالوا بل الفقير الصابر أفضل مرتبة. وفصل هذين القولين ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين تفصيلا لا مزيد عليه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وهذه النعمة إما أن تكون نعمة الإيمان، النعمة المعنوية وهي نعمة الإيمان، وإما أن تكون النعمة الحسية، نعمة المأكل والمشرب والألبسة والمراكب والسكن ونحو ذلك من الأشياء التي أنعمت علي. وهذا من أفراد ربوبية الله عز وجل على خلقه وعلى والدي، أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. والعمل الصالح ما كان موافقا للشريعة مخلصا لله عز وجل فيه. وأصلح لي في ذريتي. الذرية هم أولادك وأولاد أولادك وهكذا. وهنا اكتملت يعني دعا الله عز وجل أن يهيئ له ثلاثة أشياء: النعمة التي تسمى النعمة النفسانية الروحانية، وهي في قوله أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والنعمة البدنية وهي في قوله وأن أعمل صالحا ترضاه، بمعنى أن الإنسان يقوم بهذه الأعمال الصالحة، فهذه سعادة روحانية وهذه سعادة بدنية. وهناك سعادة خارجية وهي صلاح الذرية. قال وأصلح لي في ذريتي، فمن تمت له هذه السعادات فاز ونجا وسعد في الدنيا والآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم أنقصناهم من عملهم من شيء. إني تبت إليك أي أنبت ورجعت إليك. والتوبة هي التعبد لله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه بالإيمان والعمل الصالح. وقلنا ذلك تنويها أن التوبة عبادة لله عز وجل من أجل العبادات. وجميع الرسل والأنبياء يدعون الله عز وجل أن يلهمهم التوبة، وكانوا يخبرون بحالهم أنهم تابوا وأنابوا إلى الله. وإني من المسلمين أي المنقادين لأمر الله ولشرعه، لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع لله رب العالمين الاستسلام. ثم قال أولئك. قوله أولئك دليل على أن المقصود بالإنسان جنس الإنسان، ولا يريد إنسانا بعينه. قال أوصينا الإنسان أي إنسان أن يحسن إلى والديه. قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون على ألسنة رسلنا وأتباعهم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن بمعنى الحسن، ولذلك يأتي أفعل التفضيل بمعنى الحسن، واضح؟ يعني ليس المقصود أن الحسن من أعمالهم لا يتقبلها الله، واضح؟ فالمقصود هنا الأحسن والحسن كله يتقبله الله سبحانه وتعالى، فيكون أحسن بمعنى الحسن. يعني أولئك الذين يتقبلوا عنهم يعني حسناتهم. ونتجاوز عن سيئاتهم، والتجاوز هو الغفران، والتجاوز هو الغفران عن سيئاتهم. سيئاتهم جمع سيئة، وسميت بذلك لأنه يسوء بها صاحبها أو أنها تسوء يوم القيامة. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وهذه من آثار سيئاتهم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. في أصحاب الجنة يعني من جملتهم، من جملة أصحاب الجنة، وعد الصدق على ألسنة رسلنا وأتباعهم، يوعدون لما آمنوا وعملوا العمل الصالح. والذي قال نعم والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خرج أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال السعداء ببرهم بوالديهم وإحسانهم إليهم، ذكر هنا حال الأشقياء الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم. والذي قال لوالديه، هذه الآية عامة في كل عاق، في كل عاق، وليس المقصود شخصا معينا، لأن بعض المفسرين يذكر أن هذه الآية المراد بها محمد بن أبي بكر، وهذا ليس بصحيح، بل هي عامة لكل من عق والديه. قال والذي قال لوالديه أف لكما، كلمة أف كلمة تضجر، يقولها من تضجر من قول أو فعل، وهو في الإعراب اسم فعل بمعنى أتضجر. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه العظيم أمر ونهى، قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا أمر، هذا نهي. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل، أي تواضع لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا أمر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ولا تقل لهما أف، يقول أهل العلم لو كان هناك ما هو أقل من الأف لنهى عنه، يعني كلمة هو أراد أن يعني نسأل الله العافية والسلامة، بعض الناس يعبس في وجه أبيه. أو يعامل أباه كأنه يعامل أجنبيا، وهذا لا شك أنه يعني من الخذلان، لأنه سيكون من أبنائك من يعاملك مثل هذه المعاملة، كما تدين تدان كما يقال، وهذا يثبته الشرع وكذلك يثبته واقع الناس، أن كل من عق والديه عقه أبناءه. والعقوق مأخوذ من القطع، يعني عق والديه بمعنى قطع الإحسان إليهما، قطع صلتهما. ولكن هنا سؤال، لماذا وصى الأبناء بالآباء، وما وصى الأبناء وما وصى الآباء بالأبناء؟ واضح؟ يعني كثير ما يذكر الله عز وجل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة وصية الأبناء بالآباء، ونادر أن يوصى الآباء بالأبناء إلا أن قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما هل هناك أباء، هل هناك آية يعني تدل على أن الأب يحسن إلى ولديه إلى أولاده؟ ها؟ ويعتني بهم، هل هناك آية يعني أكد فيها الله سبحانه وتعالى هذا الأمر؟ لا، يقولون لأن هذا أمر جبلي، هذا الأمر جبلي، والأمور الجبلية لا يحتاج إلى أن يؤكد عليها. ويقالوا أن الشيء الأمر الطبيعي إذن تنفر منه النفوس من غير أن يؤمر في القرآن أو يعني على الحسن، أو ينهى عن ضده إذا كان سيئا. مثال في القرآن، نهى عن الزنا، نهي صالح، نهي صالح. ليش؟ لأن الرجل يميل إلى المرأة وقد يشتهي القربان للمرأة وهكذا، ولذلك نهي عنه. ولكن هل هناك نهي عن اتيان الذكران؟ نهي صريح. ها؟ هل هناك نهي صريح في القرآن؟ ما في، ما هنالك إلا ذكر قصة لوط وإن كانت كافية. ولكن لماذا قال ولا يزنون ولا تقربوا الزنا؟ ما قال ولا تقربوا اتيان الذكران، مع أنه أعظم من الزنا عند الله، صح؟ قالوا لأن هذا الأمر تنفر منه النفوس، النفوس المستقيمة والنفوس يعني أصحاب الفطر السليمة، لأن ما يسأل هذا إلا من انتكس فطرته. والله عز وجل لما يعني غيروا فطرة الله وقلبوا فطرة الله قلبهم، فجعلنا عاليها سافلها. ما أدري واضح الكلام؟ واضح. ويقولون الوازع الطبعي أشد من الوازع الشرعي. واضح؟ واضح القاعدة هذه؟ إن بعض الأحيان يكتفى يعني بالنهي عن هذا الفعل بالوازع الطبعي. الآن اتيان البهائم، ها نفسه نذكره في القرآن، ووجد من بني آدم من يأتي البهائم، نسأل الله العافية والسلام. لأن هذا إيش؟ ها انتكاس الفطرة، نسأل الله العافية والسلام. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت، أن أخرج يعني من ديني ومن اعتقادي، وقد خلت يعني أن أخرج من ديني واعتقادي وتعدانني أن أكون من أهل الجنة، وقد خلت القرون من قبلي، مضت القرون من قبلي على هذا الاعتقاد، وهما يستغيثان الله، يدعوان الله عز وجل بتضرع وشدة. ويلك آمن، كلمة ويلك تكلمنا عنها في دروس مضت، كلمة يؤتى بها للدعاء، يؤتى بها للدعاء على من انحرف أو على من يعني أتى بمعصية. إن وعد الله، ولكن هنا يؤتى بها إيه؟ ها، الحث، الحث على فعل أو الحث على ترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اركبها، قال إنها يعني إنها هدي، قال اركبها، فقال إنها هدي، قال ويلك اركبها. فهذه الكلمة يؤتى بها هنا للحث على الفعل. إن وعد الله حق، هذا الذي تنكره حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، قصص وأخبار الأولين. ثم قال تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. أولئك الذين حق يعني وجب عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم، قد خلت يعني مضت، من قبلهم من الجن والإنس. أي قول؟ لأملأن جهنم منك ومن اتبعك منهم أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا هو القول الذي يعني وجب عليهم. إنهم كانوا خاسرين يعني يوم القيامة، سيكون من أهل النار، وذلك هو الخسران المبين. ولكل من أهل الحسنات ومن أهل السيئات، لأنها ولكل، التنوين هنا ما نوعه؟ يسمى في اللغة تنوين عوض، عوض عن جملة أو عوض عن كلمة أو نحو ذلك. وهذا العوض يفهم من السياق، يفهم من السياق. ولكل يعني ولكل من أهل الحسنات وأهل السيئات درجات مما عملوا من خير أو شر، وليوفيهم أعمالهم، لا ينقصون أبدا. إذا قال وهم لا يظلمون، يعني يوفيهم الله عز وجل أعمالهم يوم القيامة موفاة. فإذا كان من أهل الخير كان من أهل السعادة، وإذا كان من أهل الشر كان من أهل الشقاوة، كما قال سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، ويوم يعني أذكر يوم يعرض، والعرض هو المباشرة، أنهم يرون النار ويرون الأعمال مباشرة من غير حجب ومن غير حاجز. الذين كفروا أي الكافرين، من غطوا الإيمان بالجحود. على النار أذهبتم، يعني ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم أذهبتم طيباتكم. من أين أتينا بقولنا يقال لهم؟ من سياق الآيات. واللغة العربية واسعة، واللغة العربية فيها نوع اختصار، ولكن اختصار غير مخل أبدا. ولذلك اللغة يذكر يضمر في محل الإضمار، ويظهر في محل الإظهار، ولا تجده يضمر في محل إظهار أو يظهر في محل إضمار إلا لفائدة. وهذا لا شك من بلاغة القرآن. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يقال لهم أذهبتم طيباتكم، والطيبات الملاذ، ملاذ الدنيا، كل ما تلذذ به المرء من مأكل أو مشرب أو مركب أو مسكن أو غير ذلك. الله عز وجل عن قوم موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، وجعلكم ملوكا. ملوكا يعني إيش؟ كلهم ملوك؟ كلهم بنو إسرائيل كلهم ملوك؟ لا، يعني حالكم حال الملوك. شنو الملوك؟ البيت المركب والخادمة والزوجة، خادم والزوجة، أنت ملك الحين، يعني إحنا ملوك كلنا. وجعلكم ملوكا يعني أنتم الآن ملوك، يعني يقول لبني إسرائيل وجعلكم ملوكا نحن الآن. ها إذا قال البيت ها والزوجة والخادم وبعد والمركب أنتم ملوك، فنحن الآن ملوك، تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى شكر، وشكرنا هذا يحتاج إلى، وفقر الله إلى الشكر، هذا الشكر يحتاج إلى شكر، وهكذا دواليك، شكر على شكر، شكر على شكر. نسأل الله أن يعيننا على شكره وحسن عبادته. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني تقلبتم بها وفرحتم ولهوتم ولعبتم، نسأل الله العافية. لذلك بعض السلف إذا مر على مثل هذه الآيات يخشى أن يكون ما له شيء يوم القيامة، يقول لأننا استخدمنا طيباتنا في الحياة الدنيا، عجلت لنا الطيبات في الحياة الدنيا. وقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني يوم القيامة ماكم شيء، فيخشى أن يكون ليس له شيء يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف، يعني ما في سورة في القرآن أبلغ موعظة من هذه السورة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين ها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذه الآية ليس المقصود بها الكفار فقط، بل الكفار ومن تشبه بهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا الذي قاله جمع من المفسرين، لذلك يكون الخطاب للكفار أو الإخبار عن الكفار ليس معنى أننا خارجون، نحن لسنا بكفار الحمد لله، يعني ليس المعنى أننا خارجون عن هذا الخطاب، لا، بل كأن الله عز وجل يقول هذا من أبرز صفات الكافرين فلا تكن مثلهم، فإذا كنت مثلهم قد يلحقك هذا الجزاء وهذا العذاب، نسأل الله العافية والسلام. فاليوم أي يوم القيامة باعتبار إيش؟ ها؟ أنت قلت هذه الكلمة هذه والفعل ها باعتبار ايش؟ باعتبار المعال، فاليوم يعني يوم القيامة تجزون عذاب الهون الذي فيه إهانة لهم، نسأل الله العافية والسلام. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم ولهم عذاب مهين. أبلغ إهانة، نسأل الله العافية، أنهم يسحبون على وجوههم، كما قال سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يعني يساقون إلى جهنم سوقا على وجوههم، كما في الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، نسأل الله العافية. بما كنتم، هذا السبب بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. الاستكبار كله باطل وكله شر، ولكن هذا من باب الصفة الكاشفة أن الاستكبار لا يكون إلا بغير الحق. واضح؟ مثل الآن أعطني هذا الماء الأبيض، صح؟ مثلا أعطني هذا الماء الأبيض، الماء لا يكون إلا أبيضا، صح؟ أو يقول أعطني هذا الماء الحلو لأسمر. كلمة الحلو هذا لها فائدة؟ ما لها فائدة، لأنه لا يشرب إلا الماء الحلو الماء العذب، ولا بغير الحق. بغير الحق هنا الله عز وجل قال يستكبرون في الأرض بغير الحق، يريد أن يلفت الانتباه إلى أن الاستكبار لا يكون بحق. ضحك أن الاستكبار لا يكون بحق أبدا، يعني في الصفة الكاشفة للاستكبار أنه بغير حق. وضحك، وهذا كثير في القرآن، يعني الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين كفروا، لا هذه يعني ظاهرة، لا غير الموضوع، مثل أمثلة كثيرة ما يحصل. قال وبما كنتم تفسقون، والفسق في اللغة بمعنى الخروج، بمعنى الخروج، يقال فسقت الحبة عن القشرة، أو يقال فسقت الحبة بمعنى إذا خرجت عن قشرها. واضح؟ ففسقهم هنا خروجهم عن الطاعة إلى المعاصي والذنوب. من الألمعي الذي يقول ما الفائدة من قوله بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون؟ من يعرف؟ تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أحسن، يعني بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق يتعلق بالقلب، يتعلق بالقلب، وبما كنتم تفسقون يتعلق بالعمل. واضح؟ كذلك قوله بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون دل على فساد الظاهر وفساد الباطل، وكذلك دل على أن الاستكبار يظهر على الجوارح، على أن الكبر نسأل الله العافية يظهر على الجوارح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويسددنا ويبارك لنا ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.